الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء بسبب أن الوقت لن يسعفني لصيام الست والقضاء معا؟ ما الحكم في ذلك أثابكم الله؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الفضل المرتب على شرط لا يتحقق إلا بثبوت شرطه، وترتيب الفضل على صيام أيام الست مربوط بشروط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري عند الإمام مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث جملا من الشروط. الشرط الأول أنه قال: من صام رمضان. ومن المعلوم أن من بقيت عليه بعض أيام رمضان فإنه لا يدخل في مسمى من صام رمضان. فإذا كان عليك بقية أيام من رمضان فعليك أن تبادر بقضائها حتى تدخل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من صام رمضان. لأنه إن بقيت عليك شيء من الأيام فإنك تكون قد صمت بعض رمضان ولم تصم رمضان. والشرط الثاني قال: ثم أتبعه ستا من شوال. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام شرطين: الشرط الأول أن تكون تلك الأيام في شهر شوال، وبناء على هذا التقييد فلو صامها الإنسان في شهر ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة أو غيرها من الشهور فإنه لا يترتب عليه ذلك الفضل المذكور في الحديث، لأن المتقرر عند العلماء أن ما ورد من الأدلة مقيدا فإن الواجب هو بقاؤه على إطلاقه ولا يفك عن هذا الإطلاق عن هذا القيد، فالواجب بقاؤه على قيده ولا يفك عن هذا القيد إلا بدليل. والشرط الثالث قال: ستا. وبناء على اشتراط هذا العدد فلو صام الإنسان ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام فإنه لا يترتب عليه هذا الثواب. فهذه ثلاثة شروط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والمتقرر عند العلماء أن الفضل المرتب على شرط لا يثبت إلا بثبوت شرطه. فإذا اختل عندك واحد من هذه الشروط الثلاثة فإن الفضل يفوتك، فلا ينبغي للإنسان بناء على ذلك أن يبتدئ صيام أيام شوال الستة إلا بعد الفراغ من رمضان أداء وقضاء، ولا اجتهاد مع النص. فحتى لو قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى بالإجزاء وبثبوت الثواب فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره، والمتقرر عند العلماء أنه لا اجتهاد ولا رأي ولا عقل مع النص، والمتقرر عند العلماء أن كل رأي أو قياس صادم النص فإنه باطل فاسد الاعتبار. فإن قلت سوف تفوتني لهذه الأيام، فنقول إن فوات أيام الست لا يخلو من حالتين: إما أن يكون بسبب العذر الذي طرأ على الإنسان بحيث لا يستطيع مع ضيق الوقت أن يجمع بين أيام القضاء وصيام أيام الست، ففي هذه الحالة إذا كان من عادته في السنوات الماضية أن يقوم بهذه العبادة فإن الله عز وجل يكتب أجر صيامه لها وإن لم يصمها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. وإن صام ستة أيام من ذي القعدة بسبب فوات الست من شوال بسبب العذر فأرجو أن يثبت له الأجر، لأن المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقتها تفوت بفواتها إلا من عذر، فأبشر بالخير إن شاء الله عز وجل. فأنت دائر بين فضيلتين: إذا فاتتك تلك الأيام في وقتها بالعذر أنت تدور بين فضيلتين، بين فضيلة أن يكتب الله عز وجل لك ما كنت تعمله في السنوات الماضية من هذه العبادة لعلمه عز وجل أنه ما أقعدك عن صيامها إلا العذر، وإما أن تصوم ستة أيام من ذي القعدة ويثبت لك أجر صيام الست من شوال لأنها فاتتك بالعذر. وقد دلت الأدلة على أن العبادة المؤقتة إذا فاتت العبد بالعذر فإنه يمكنه تداركها بالقضاء، لأنه لم يتجانف لإثم في تفويتها وإخراجها عن وقتها. وأما إذا كنت قد فترت وكسلت في أول شهر شوال عن القضاء بحيث أنه كان يمكنك أن تجمع بين القضاء والست فيما لو عزمت واستعنت بالله عز وجل وبدأت، فإنك في هذه الحالة قد فوتت العبادة المؤقتة بلا عذر، فلا يمكنك تداركها. وأسأل الله أن يعوض من فوتها بلا عذر خيرا، والله أعلم.